السلام عليكم ورحمة الله. فقرتنا النهاردة بنرد فيها على فيلم متنصرون اللي كان موجود على قناة بي بي سي العربية السبت اللي فات، وكان بيتكلم عن التنصير في الوطن العربي والإسلامي. وإحنا كنا استريحنا شوية من الرد على زكريا بطرس، إنما دخل زكريا بطرس بمقاطع جوه الفيلم. فيسعدني النهاردة إن إحنا يكون معانا المهندس فاضل سليمان والدكتور حسام أبو البخاري في توليفة جميلة كده عشان نرد على الفيلم النهاردة. هبدأ المهندس فاضل بعد ما رحب بيكو، ايه تعليقك المبدئي حوالين الفيلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. عايزين نعرف الناس الفيلم ده كان ايه وتعليق حضرتك. الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة انا ما يهمنيش كتير اللي قيل في الفيلم قدر ما فرق معايا قوي ما لم يقال في الفيلم. هناك اشياء كان لابد ان الفيلم يلمسها وما لمسهاش. مثلا من ضمن الحاجات، ايه علاقة التنصر بالصهيونية النهاردة؟ يعني هو دخل في امور معروفة واضحة، لكن النهاردة مثلا واحد غير دي، واحد بدل ما بيقول عيسى ابن مريم بيقول عيسى ابن الله. طب لازم يعني تدعم اسرائيل؟ لازم يعني تطلع برا واحد زي نوني درويش دي ابوها الله يرحمه الشهيد مصطفى حافظ مؤسس العمل الفدائي الفلسطيني، واخبارك ازاي؟ ولواء كبير في الجيش المصري يام عبد الناصر، وقتل. اسمها يا فندم؟ نوني درويش. هذه المرأة قالت عن ابوها ان هو ارهابي، وعملت جمعية هذا اسمها عرب من أجل مساندة إسرائيل. وليد شعبات برضو ده كان واحد عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، النهاردة نفس الكلام برضو هو عضو في منظمة عرب من أجل إسرائيل. يعني هناك علاقة بين التنصير وبين الصهيونية. لازم نفهم إحنا على فكرة مش ضد التبشير ومش ضد الدعوة، ولكن التنصير بوسائله المختلفة الغير أخلاقية دائما تاريخيا بيسبق الجيوش الغربية. يعني اللي يقرأ تاريخ أمريكا اللاتينية يجد أن المنصرين نزلوا ينصروا في القبائل بتاعة المايا اللي في أمريكا الجنوبية، وبعدين بعدها بعشرين تلاتين سنة لقوا الجيوش الأسبانية نزل على الشواطئ، فخرج رجال قبائل المايا بالسهام والدروع والسيوف، فوقف المنصرين وقال لهم هذا أول اختبار لكم. كويس. ألم يقال لكم أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم؟ لهم يعني ايه؟ احنا مش هنقاوم؟ لا، ما اول اختبار لكم دبسوهم ودبسوهم. لا، فهذه هو تسييس الدين واستخدمها بهذه الطريقة. فالمنصرون انا في فيلم برضو موجود على اليوتيوب، الناس ممكن تشوفه، قناة المانية عرضته عن التنصير في العراق وكيف انه دخلوا مع الجيوش. فالمسألة لها أبعاد سياسية كثيرة مش عايز أسترسل فيها حتى نتعلم من الدكتور حسام. طيب نرجع تاني للدكتور حسام أبو البخاري عن خلفيات الفيلم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز بس أحلل الفيلم ده. خرج من البي بي سي، قدمه صحفي يسمى عمر عبد الرازق، اتعرض في التوقيت ده، فهاخد الدائرة الكبيرة دائرة البي بي سي. يعني احنا عارفين طبعا ان البي بي سي بتمول من قبل المواطن البريطاني، طبعا بتحمل قيم المواطن البريطاني وسياسات وتوجهات التي هي طبعا معروفة للكل. يعني مثلا في الاسبوع اللي فات كانت في مظاهرات في وسط لندن بتنادي بطرد كل المسلمين، وبتنادي ان كل طفل مسلم هو عبارة عن مشروع ارهابي، ونادت بعزل المسلمين تماما عن المجتمع الانجليزي لانه بيقيد الحريات وبيحطم القيم التي اسست عليها الدولة الانجليزية. فده بالنسبة للبي بي سي. طبعا البي بي سي لو قعدنا نتكلم عليها هنتكلم عليها بشكل كبير، ولكن ده خلفية يجب ان تكون في ذهننا. الصحفي اللي قدم البرنامج هو عمر عبد الرازق. صراحة انا دخلت على الانترنت حاولت ان ابحث عن عمر عبد الرازق هذا، اي خلفيه عنه، اي تاريخ لي سي في، يعني سي في بتاعه. لم اجد اي شيء. دخلت على موقع البي بي سي نفسه وبعت على البي بي سي ان انا عاوز اتواصل معه عشان في برنامج هيتم الخميس القادم في قناه الناس حول الفيلم اللي هو عرضه، ولم يصلني اي شيء. فعمر عبد الرازق بالنسبه لي شخصيه لا اعرف، يعني وهمية. مجهول يعني. يعني لا اعرف ما هي توجهاته، هل هو حقيقي ولا مش حقيقي. لا، مش حكايه حقيقي، يعني توجهاته الفكريه، تاريخه، لم اجد اي شيء يعني. نعم. بالنسبه لقناه البي بي سي نفسها برضو، احنا عاوزين نفهم انه قناه الجزيره والقنوات الاخرى يعني خدت انظار المشاهدين. فقناه البي بي سي وهي قناه جديده، قناه البي بي سي العربيه، احنا عشان بس المشاهد يدرك ما نتكلم عنه، احنا بنتكلم عن بي بي سي عربيك تي في، ما بنتكلمش على اذاعه البي بي سي. نعم. تلفزيون البي بي سي العربي بيحاول الان شد انظار المشاهدين عبر اثاره مواضيع معينه مواضيع غامضة معينة تلفت أنظار المشاهدين وتاخد الصورة شوية من قنوات المعروفة زي قناة الجزيرة وغيرها وغيرها. فدي يجب أن تكون في ذهننا أنه الله عز وجل لما كان بيتكلم عن موسى لما قال أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. لما سأل بني إسرائيل موسى أرنا الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، اختلاف السؤال من السائل، اختلاف السائل نفس السؤال أرنا الله، اختلاف السائل نتج عنه اختلاف النتيجة في حالة موسى عن حالة بني إسرائيل. فإحنا دلوقتي عايزين نتكلم عن فيلم البي بي سي. الفيلم بيتكلم عن قضية بيطرحها بزخم إعلامي، بيطرحها كأنها قضية وعبارة عن ظاهرة عامة وكأن المسلمين بيرتدوا بالألاف. يعني بيتكلم عن تنصير المسلمين، تنصير المسلمين، وبيطرحك على انه ظاهرة، وظاهرة طبعا انا اعتقد انه هو محاولة يعني لمواجهة المد الاسلامي الموجود في اوروبا وفي امريكا. يعني لك ان تتصور انه في قصة الماني حرق نفسه في ميدان في المانيا قصاد جامعة مارتن لوثر الانجيلي علشان يحذر الالمان من تنامي المادي الاسلامي، من تنامي الناس اللي بيدخلوا في دين الله. نعم. فدي برضو خلفيات يجب ان نتعرض لها ويجب ان نفهمها قبل ان نخوض في في الفيلم وتفاصيله. نعم. وطريقه العرض ومن تم يعني تقديمه على انه متنصر، ودي هنتكلم عليها. نعم. ان شاء الله. طيب مهندس فاضل، حقيقه ام زيف المتنصرون؟ شوف حضرتك، لا طبعا هو مش عايزين ننكر ان هناك حاله، لكن انا قصدي بهذا الزخم ده مدى، لا مدى هي ليست ظاهره كبيره ولكنها موجوده، وطول عمرها كانت موجوده، حتى انه يعني من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. عبيد الله بن جحش. نعم. زوج السيده رمله بنت ابي سفيان لما تنصر في الحبشه. نعم. هذا امر وارد من ممكن يحدث، حتى عندنا اكثر من 10 ايات او 11 ايه في القران. نعم. كان يتكلم عن الذين ارتدوا على ادبارهم. نعم. من بعد ما تبين لهم الهدى. نعم. اذا هذا امر وارد. نعم. ولكن الحقيقه من هم الذين يتم تنصيرهم؟ الأمر يجب أن الناس تفهم، وأنا بتكلم النهاردة المسيحيين قبل ما بكلم المسلمين، أنتم متعرضين لعملية نصب كبيرة، مئات الملايين وأنا مسؤول عن هذا الكلام، تجمع في العالم، تجمع في أوروبا وأمريكا من أجل التبشير بالإنجيل في العالم الإسلامي، ويحدث تبشير، ولكن من الذي يتنصر؟ الأرثوذكس. معظم الذين تحولوا إلى المذهب الإنجيلي هم من الأرثوذكس، ويباع هذا الأمر للمسيحيين في الخارج على أنه شوفوا إحنا في العالم الإسلامي الناس بتدخل وتؤمن بالإنجيل. فدي مسألة مهمة جدا، هناك عملية نصب على مستوى عالي جدا، تربح شديد من هذا الأمر بيحصل. يعني سواء احنا هنتكلم دلوقتي عن, عن, عن بعض الحالات اللي ظهرت، ولكن هناك تربح على طريقتين. تفضل. الطريقة الأولى هي ادعاء التنصر، واحد يدعي أنه متنصر، وعندنا أمثلة طلعت في الفيلم وهنكشفها للناس، مش عايز أتكلم عنها دلوقتي. وأخبرك إزاي. هناك أيضا تربح من حتة أن أنا اللي بساعد في تنصير فلان وفلان، ودي شخصيات معينة، وطلعت الأستاذة اسمها نجلاء الإمام. نجلاء الإمام النشطة الحقوقية كانت اعترفت بأنها هناك من تربحوا، يعني لا أعرف أن كانت حقوقية، تربحوا من تنصيرها ناس، وقالت ان في فلوس. بس السؤال عايز اساله عشان تكمل. نعم. هي رجعت، هي انا اللي انا اعرفه انها سابت الاسلام للنصرانيه. نعم. سمت نفسها كاترينا او حاجه كده. هل رجعت للاسلام تاني ولا دي لا لا قبل ما سالت تتكلم بصراحه وتقول في هناك من تربح من عمليه يعني تنصيري. نعم. دي على نذكرها طبعا. نعم. يعني ما احنا رايي ان احنا يعني يعني يعني نبدا نتكلم دلوقتي عشان وقت برضو البرنامج. نعم. نعم. عن موضوع التربح بهذه الطريقه. نعم. اول حاجه عايزين نلمسها موضوع النصابين الذين يدعوا أنهم مسلمين سابقين ثم أصبحوا تنصروا. دول بيعجزوا عن إثبات أنهم كانوا مسلمين قبل ذلك. وطلع واحد اسمه أحمد أباظة في الفيلم. عنده قناة بيشتغل في التنصير، ويدعي أنه ابن الـ المليونير المعروف اسمه ايه؟ مصطفى أباظة. نعم. عيلة الأباظية قالوا لا نعرف هذا الإنسان ولا أصلا نسمع عنه. وحتى ان هو اتصل عمر اللي هو المقدم الرازق، هو قاعد معاه، اتصل بمحمود أباظة رئيس حزب الوفد، رئيس حزب الوفد وعميد عائلة الأباظية، قال له عمرنا ما سمعنا عن هذا الإنسان أبدا. أيوة. فقال له محمود أباظة بيقول ما عرفكش. قال له مين محمود أباظة؟ انا عايز اقول حاجه، انا قبل ما كل ده يحصل، اول ما طلعوا الولد ده، اول ما اتكلم قلت ده نصاب، ده مش من عيله الاباظيه. عرفت منين؟ إيه؟ قال كلمتين انجليزي. هو عيله الاباظيه عائله معروفه وكبيره ودايما بتدخل مدارس اجنبيه، استحاله واحد من عيله الاباظيه هينطق الانجليزي بهذه الطريقه. اوفر 1600 يعني هو اسلوبه يعني عامي جدا، فالانجليزي بتاعه انا قلت ده نصاب. خلال الكلام هو قال انا لما اتنصرت عيله الاباظيه عشان عيله واصله حرقت كل السجلات واخفوا كل حاجه عني في السجلات. الله، وانت ايه ليه يبقى مش موجود في السجلات ليه؟ وكندا نفسها حاولت تجيب البيانات بتاعتي. نفس الكلام ده، السيناريو ده من 10 سنين، واحد اسمه محمد النجار. قالوا الشيخ محمد النجار شيخ مصري اتنصر. بس قبل ما استاذ محمد النجار، عشان احمد اباظه ده ليه قصه، هو كان اصلا بيدخل في برنامج البالتوك باسم هوب شاين، وحصل خلاف ما بينه وما بين بعض المسيحيين المنتمين لمنظمه اسمها منظمه مسيحي الشرق الاوسط اللي هي ميكا. نعم. بيقودها واحد اسمه نادر فوزي. نعم. نادر فوزي ده طلع قال انه احمد اباظه ده اللي هو هوب شاين على البالتوك ده راجل نصاب وعمره ما كان مسيحي، وعمره ما كان مسلم. وتنصره ده بهدف برضه جمع التبرعات، وطبعا كان عنده غرفه وكان بيجمع لها تبرعات وهكذا. فدي دي قضيه يعني. اولا الراجل زي دوت احنا عارفينه، عارفين اصل خلفيته، ما بيعرفش حتى يقرا القران، يعني حتى القران ما بيعرفش يقراه، ما بيعرفش يقرا اللغه العربيه. وغيره اللي اسمه احمد اللي بيطلع مع زكريا بطرس في البرنامج بتاعه، قال انا ابن شيخ كبير وبتاع وتعلمت وحفظت القران. بالزبط. وحفظت البخاري وحفظت مسلم وحفظت مسند احمد. مسند الله بقى، مسند احمد يا احمد يا راجل بينام عليه مش عارف تقول مسند احمد. الله. نفس الكلام محمد النجار ده قال ده ادوله 10,000 يورو في الشهر، وكنيسه كبيره في هولندا اصبح هو القس بتاعها لانه الشيخ كان شيخ. فقالوا له انت لما كنت مسلم كنت بتعمل ايه؟ قال لهم والله انا كنت بخرج في سبيل الله كل سنه 40 يوم وكل شهر 3 ايام. قلت كويس، ده تبليغ. وكان من ضمن مسؤولياتي برضو اني انزل في الحملات الانتخابيه بتاعت الاخوه لما ينزلوا في مجلس الشعب. قلت الله، ده اخوان شويه. وقال لك وكنت مسؤول عن تفجيرات، كل التفجيرات اللي بتتم قدام الكنائس. الله الله الله الله، هو انت من جميع الجماعات؟ يعني الجماعات المتطرفه والجماعات الغير متطرفه والجماعات المعتدله كل حاجه. لو ايه بقى يا فندم كمان كان بيذكر في معرض كلامه عن ابن تيميه. أيوة. فقال وشيخ الاسلام ابن تومية كذا كذا. نعم. وهو بعد كده اعترف انه دي حاله متكرره جدا، ان هو اصلا كان مسيحي وتربى مع عائله مسلمه. أيوة. فبقى مسلم يعني ليه؟ لانه عجز. وبعد كده رجع. هو يثبت ازاي ان هو كان مسلم؟ يجيب شهاده ميلاده بس. احمد اباظه قال لك لغوا كل السجلات وانا اتحرقت ورقي. هو النجار محمد النجار قال لك ايه؟ قال لك انا اتولدت بصراحه مسيحي، ولكن وانا عندي 13 سنه لما ابويا مات جارنا المسلم هو اللي ساعدنا ودفع لنا فلوس الجنازه فاسلمت، وبعدين بقى رجعت مسيحي تاني. ما هو مش عارف يجيب شهاده ميلاد. فهو كله هي مساله نصب. في نصب. انا محضر لكم مقاطع منها، واحد بيدعي ان هو ثري عربي ولابس المغطره والكلام ده كله، وفي مقطع اخر بنثبت ان هو اصلا لا. ومعانا وثيقه كمان، معانا وثيقه مهمه جدا نشرها الاستاذ الصحفي محمد الباز في جريده الفجر. الوثيقه دي بتثبت انه الكنيسه تنقلب، اسم المقال يعني، الكنيسه تنقلب على المتنصرين وتفضح ابتزازهم وعلاقاتهم الجنسيه المحرمه. نص الوثيقه بيقول الاستاذ محمد جريده الفجر نعم. الوثيقه عباره عن رساله ارسلها القس يعقوب سكرتير مرترانيه الاقباط الارثوذكس باسيوط الى صاحب النيافه الانبا بيشوي، بيقول له بيطالبه بطرد المتنصرين من رعايه الكنائس القبطيه. السبب ايه؟ ان المتنصرين، بيقول كده بالنص، ومن من دخل المسيحيه من المتنصرين من دخل المسيحيه لرغبتهم في الحصول على شهاده معموديه حتى يتسنى لهم الهجره بحجه الاضطهاد الديني. يعني هو بيتنصر علشان يقول لك متهضني جماعه اسمها مصر والحكومه فتودوني على كندا يا ولاد بقى. انت عارف للاسف المانيا الان بتدي الجنسيه على لو للاسف يعني لو واحد بيتجوز واحد، يعني اذا واحد بيتجوز واحده فهو بياخد الجنسيه. لو واحد بيتجوز واحد، المانيا دلوقتي بتدي الجنسيه على بتدي الجنسيه للشواذ يعني. الشواذ يعني مثليين. فهنا نفس الحكايه، يعني هو تنصر علشان بس ياخد جنسيه الاضطهاد الديني. والوثيقه ايضا بتكشف عن لرغبتهم في الحصول على شهادات مادية حتى سنة لهم الهجرة وحجة الاضطهاد، وأيضا العديد من المتنصرين يرغب في الحصول على نفقات معيشة مرتفعة وتكون دخولهم المسيحية أشبه بالوظيفة وليس عن إيمان واقتناع. ده كلام من مطران أسيوط في رسالة بعثها للأنبا بشوي. وأيضا يقول في نهاية الوثيقة، وهنا تحديد بيت القصيد، لقد أشار القس يعقوب إلى أن هناك مشاكل كثيرة يفتعلها المتنصرون وهي مشاكل أشبه بالفضائح، وضرب أمثال على ذلك ليس المهم فيها الأسماء. يعني مشاكل جنسية وفضائح جنسية. الأستاذنا فاضل تكلم عن نجلاء الإمام. نجلاء الإمام في صوت الأمة في وثيقة برضو منشورة من كام شهر بتفضح الحالة الهوجائية اللي حصلت على موضوع تنصر. بتتكلم على واحد اسمه متجلي على البالتوك، يعني من صيع البالتوك إنجاز التعبير، يعني نصب عليها أو على اسمها $170,000، يعني خد على اسمها $170,000. وبرضو كشفت النقاب عن واحد اسمه عادل فوزي برضو بيدير يعني سبوبة لجمع الأموال لدعم المتنصرين وهكذا. فالقضية الفيلم على فكرة ذكر هذه الأشياء. ولما جي على ذكر أحمد أباظة، هذا لما اتصل بالأستاذ محمود أباظة قال حاجة غريبة قوي، قال إن اسمي اتشال من كل السيستم المصري. يعني ايه اسمه اتشال من كل السيستم المصري؟ يعني أبو تريكة مثلا يعني الدولة اللي بتتحايل عليك عشان تطلع رقم قومي عشان تجيبك في أي حتة، هي اللي بتشيلك على رقم قومي. كلام غير مقبول وغير منطقي. بس ده يقودنا الى حاجه تانية بقى. اتفضل. الكلام عن المقارنه بين مستوى المسلمين الجدد ومن يتنصر. نعم. تاني معلش سؤال. بص حضرتك، انت عندك في المسلمين الجدد اسماء، واحد زي الدكتور مراد هوفمان. ده كان سفير المانيا في الجزائر وفي المغرب، وراجل كان مدير في حلف الناتو. نعم. وراجل اصبح النهارده من المفكرين الاسلاميين الكبار. نعم. وكاتب في في في في في المجال الاسلامي كويس. عندك محمد اسد. محمد اسد ده كان فيلسوف يهودي نمساوي، النهارده راجل له تفسير للقران. نعم. عندك ناس على مستوى عظيم وكبير جدا فوق ما تتصور في جميع المجالات. لورد هيدلي. عندك ناس كبيره ولوردات. تعال تشوف مستوى الناس اللي بيتنصروا، اللي بيدعي انه كان مسلم وساب الاسلام. لا لا لا، وحتى لو مسلم ساب الاسلام بالفعل. نعم. انت يعني هم نفسهم زي ما بيقولوا كده، هو لم نفز الا هو كتاب التنصير اللي هو خطه لغزو العالم الاسلامي ده في الـ الـ الـ الاوراق اللي قدمت في مؤتمر كولورادو للتنصير في سنه 80. بيقول لك انه لم نفز حتى الان الا بالحثاله من المسلمين. امرأة تريد أن تخرج عفريت أو جن في الكنيسة، رجل يريد فيزا، ولد يريد أن يتزوج، يعني عايز جنسية بس خلاص. هي المسألة كده. وده يقودنا برضو إلى مسألة أخرى. أنا كنت في مناظرة في مركز بريطاني في الدقي من حوالي 3 شهور قصاد أحد النصارى المسيحيين المصريين، واتكلم عن الاضطهاد وقال ادعى ان المسيحيين بيتعرضوا للاضطهاد في مصر. فوقفت بنت ألمانية قالت انا هنا بقالي في مصر سنة بدرس موضوع اضطهاد المسيحيين الاقباط، فرحت كل ما اكلم مسلم يقول لها ما فيش اي مشاكل، كل ما اكلم مسيحي يقول لها في اضطهاد، تقول له فين؟ لا مش هنا، في في في في حتة تانية، في بلد تانية. تقول اروح البلد التانية يتقال لي في اضطهاد، فين؟ في بلد تانية. تقول واضح ان في اضطهاد في الخيال، في خيال المسيحيين. أيه. وده حقيقي فعلا، الاضطهاد موجود. في ناس اشاعه جو من الاضطهاد اصبحوا النهارده عايشين فيه، ولو هم عندهم مشكلات هم مش عايزين يحلوها عشان هذه المزايا اللي بياخدوها في سفارات دول معينه. النهارده المسلم بيخش لازم يطلع عينه عشان ياخد فيزا، لازم يثبت 60 اثبات ويجيب حسابات بنوك ويجيب ويجيب ويجيب. النهارده المسيحي بيطلع اخر اليوم معاه الفيزا وهناك، وخلال فترة بسيطة بيصبح خلاص معاه الجنسية خلال سنتين. فاللي بنقوله إن هناك مزايا معينة بيستغلوها لحاجة الناس وفقر الناس وقلة إيمان وعقيدة الناس، ضعف عقيدة الناس من أجل هذا. لذلك في تمثيليات كتيرة حصلت في الفيلم. واحد عامل أفلام وكأنه خايف إن حد يعرف إن هو اتنصر، وبيطلع من البيت يحط شمعة أحمر عشان يتأكد إن محدش داخل البيت. طب ما أنت طالع لي في فيلم تسجيلي وطالع على في المحاكم وطالع في نقابة الصحفيين. أنا بس كنت عاوز أشرح أو أدي مثال عن موضوع الاضطهاد اللي هم بيتكلموا عليه. أنا عايز أطرح السؤال ده يا دكتور حسام، بس أسأل المهندس فاضل، يعني هل المؤمن بالعقيدة وعنده الضمانات الكافية من كل دور أوروبا بأمريكا، ممكن يكون بهذا الزعر يعني؟ ما هي دي النقطة. لا مش مسألة زعر بس، أنا بكلمك كمان على إنه لا هو هو هو هو ممكن يكون دخل خلاص في الديانة الأخرى، ولكن هناك علامات استفهام كثيرة حول أشياء كثيرة جدا، منها الأمر بقى متعلق عادة. أنا قعدت في يعني مع مجموعة يعني مع عدد من الحالات، والحمد لله عندنا نجاح بنسبة أكتر من 90% مع الحالات اللي بيبحث عن الحقيقة. انت بتبين له المسلم اللي هو عنده شيء من الجهل، اللي دينه تقدم له بشكل جاف والدين الاخر قدم له بشكل روحاني، مجرد انك تبين له الحقائق والروحانيات والجمال اللي في الدين الاسلامي بيرجع على طول. الحالات التي لا تعود عادة عندها بعض المشكلات الممكن النفسية او بعض المشكلات الاجتماعية، وده من ضمن الاحوال. الاخ اللي اسمه ماهر الجوهري دوا بيقولك هو خريج ايه؟ قالك هو خرج من كلية الشرطة دون ان يكمل الدراسة. طب ليه؟ طب ما حدش قال لنا ليه؟ طب ده كلية شرطة اللي بيخشوها الناس اللي مش عايزة تذاكر كتير وبتاع، والحمد لله عملية بتمشي وبتنجح، ما كملش دراسة في الشرطة ليه؟ هو ليه دايما الحالات اللي انا يعني ما نجحتش في رجوعها للاسلام بيبقى واحد مراته خلعته مثلا، خبرك ازاي؟ وناقم ومش عايز يسمع اي حاجة، واحدة جوزها ضربها او اتجوز عليه، يعني بيبقى في حالة نفسية، بيبقى في حاجة عملت عملية هزة عند الشخص، فبيبقى مش بيبحث عن الحقيقه، بترجع للاسلام عشان جوزها اتجوز عليها. بتنتخب من الدين كله. في بقى حته مهمه جدا لازم نتعرض لها، وهي نغمه الاضطهاد، انه في حد الرده في الاسلام وانه ده نوع من الاضطهاد يعني. الغريب انا ممكن يعني اتوقع هذا السؤال من غير المسيحي، يعني ممكن اتوقعه من واحد ملحد، ممكن اتوقعه من واحد بوذي وكده، لكن لما يكون اللي بيتعرض للنقطه ديت واحد مسيحي بيؤمن بالكتاب المقدس، بيؤمن انه في سفر التثنيه 13 موجود حد الردة، إذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو مرات حضنك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أباك، نعمل له إيه؟ فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. يعني ده موجود في الكتاب المقدس، سفر التثنية، سفر التثنية الإصحاح 13. وعلى فكره العهد القديم مليء بالاحكام القتل التي لا تتخيلها. يعني بعد بزهق حد الرجم يقام على الولد العنيد اللي قليل الادب. حد الرجم الرجم نعم، اذا ولد عنيد ومش راضي يسمع كلام ابوه وامه ياخدوه على شيوخ القريه ويقولوا هذا ولد عنيد وسكير وفاسق، فيرجم يقتلوه رجما. واكثر من ذلك ده في عيد الفطر، عندهم عيد اسمه الفطير، اللي بياكل فطير بخميره بيقتل، واللي ما ياكلوش بخميره لا يقتل. يعني شوف تصور الوضع وصل لغايه فين. ويتكلمون عن الاضطهاد ويتكلمون عن حد الردة بالذات في الاسلام. طيب هو النغمه اللي هتقابل بهذا ان ده كان في العهد القديم. طب ما هو في واحد من اهم فلاسفه العصور الوسطى اللي هو توما الاكوين، له كتاب اسمه الخلاصه اللاهوتيه، يقول فيه انه اله العهد القديم الذي شرع العهد القديم هو اله العهد الجديد، يعني هو المسيح قبل ان يتجسد، اللي هو في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله، هو الذي اصدر هذا التشريع والذي قال فيه بل قتلا تقتله وامر كمان بالرجم. احنا عندنا في حد الرده في حاجه اسمها الاستتابه، الاستتابه مش موجوده في العهد القديم، يعني يستتاب المرء ويجلس معه ويشوف شبهاته ويشوف مشاكله ويشوف كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك مقيم عليه الحد عليه الحد. وايضا من يعني من الامور العجيبه انه حد الرده غير مقام اصلا، يعني في مصر في حد اقيم عليه حد الرده خالص في مصر ولا في اي دوله ولا في اي دوله. واللي عايزين نقوله برضو ده موضوع عايزين نفصله دلوقتي عن النهارده ويتعمل له حلقات ويدرس فعلا، ولان ده من الحاجات اللي بتؤخذ يعني فعلا بتستخدم للهجوم على الاسلام، وهناك اراء اخرى كثيره جدا. طيب وابن تيميه له اراء من اخطر من يمكن في هذا الامر، يجب طرحها بعده ونطرحه، لكن قصدي الشاهد في الكلام. انا كنت اتكلمت الحلقه اللي فاتت بجون صادر عن فكره الفزاعه الفتنه الطائفيه، ان كل ما حد يجي يبين زي حضراتكم الدين ويوضح امور باسلوب مهذب وحوار ونقاش واحترام، نبدا نلاقي ناس تقعد تقول لك ايه المضطهدين المتطرفين اللي عايزين الوحده الوطنيه. برضو كذلك فزاعه الاضطهاد الديني انا شايف انها نغمه زادت قوي، وبالذات زادت من اخباط المهجر الفتره اللي فاتت، انهم حاسسين ان المسيحيين الموجودين في مصر ان احنا كل ليله بنروح ندبح مثلا اسره، والصبح من مش عارف امن الدوله بيعتقد منهم ناس وواحد مسيحي معدي ابن فرومه بعربيه. ايه الحاله؟ هقول لحضرتك حاجه. في واحد قتل في امريكا، قتل هو وزوجته وبنتينه، ايوه، واحد اسمه ارمانيوس على ما اعتقد. زكريا بطرس طلع بعدها وقال ان هم ذبحوا، فقال انه اللي قتلهم المسلمين، وقامت الدنيا ومواقع الانترنت وغرف البال توك وغيرها وغيرها. وبعد ذلك اثبت ان واحد كان جارهم وكان عارف ان هم عندهم فلوس وكده، ودخل دخل بيتهم وذبحهم بشكل ذبح ذبح حتى يلصق التهمه بالمسلمين. ده كان في نيوجيرسي من سنتين واتهم فيها بعض المسلمين هناك، وطلع في الاخر ان السباك مسيحي هو اللي قاتل الاسره المسيحيه المصريه دي. لكن لو انت عندك حاجه انا حاسس ان هو في فيديو بتاع ماتياس ممكن للاسف الصوت فيه يعني الصوت فيه مشكله ناس مش هتسمعه. فانا عايز برضو تعليق حضرتك على اللي قاله قس ماتياس. قس ماتياس نصري صراحه هو هو المسؤول عن جريده تسمى الجريده الطبيه، وهي من أشد يعني أنا ما قرأت في حياتي في مصر لغة أشد تطرفا وتعصبا وهجوما على الإسلام من هذه الجريدة. نعم. يعني لك أن تتخيل أن هذا الرجل سمى سيدنا عمرو بن العاص فقال عنه في إحدى مقالاته العاص بن العاص. الجريدة دي حجبت من قبل الأمن لكنها حتى الآن لا زالت تصدر، وهو نفسه في التصوير في المشهد اللي صور كان في المطبعة نفسها وكان أمامه الجريدة وكانت بتطبع يعني صوت الماكينات كانت موجودة. الرجل قال انه بدايه موضوع التنصير والمنصرون هو قضيه وفاء قسطنطين اللي هي الاخت وفاء قسطنطين. نعم. الاخت اللي اسلمت وكانت زوجة كاهن في البحيره، وبعد ذلك قامت المظاهرات المطالبه برجوعها. طبعا حتى الان انا لا اعرف ازاي دي كانت بدايه الشراره. واحد، منذ ان بدا الانترنت وكل مواقع الهجوم على الاسلام هي من اصحاب اقباط مصريين، غرف البالتوك، الفضائيات اللي طلع زي الحياة والحقيقة. وانا لا اعرف يعني السؤال اللي بيطرح نفسه هم ليه بيهاجموا الاسلام. يعني انا دلوقتي واحد زي بيير فوجل مثلا في المانيا، واحد زي يوسف اشتز، واحد زي مراد هوفمان، زي الدكتور ادريس توفيق، الناس دي لما بتطلع بتتكلم وهي هم كانوا مسيحيين واسلموا، لما بيجوا بيتكلموا عن الاسلام ومعاني الاسلام والتوحيد. ما رايناهم مره هاجموا المسيحيه بالشكل المقزز اللي طلع في الفيلم. يعني الفيلم فيه عبارات مقززه في الهجوم على الاسلام. اضطرت قناه البي بي سي انها تعمل صفاره وتشيل العبارات اللي بتتقال عن الاسلام. بالظبط. طيب ده انا بس عايز اكمل حته كمل عشان عايز اسالك سؤال مش مصدق اختم بيه. وفاء قسطنطين هو قال انه دي بدايه الشراره، ولا انا اعرف ما هي بدايه الشراره بالضبط. وقال انه بعد كده حصل بقى ظهور المتنصرين. الاول والاخير احنا لا نعرف اين الاخت وفاء قسطنطين الان، هل هي مقتوله ام لا، لا نعرف عنها. قيم عليها حد الرد. قيم عليها حد الرد. اللي انا عايز اساله لك سؤالين في شقين. نعم. وفاء قسطنطين تركت المسيحيه وذهبت للاسلام، ليه بيتضايقوا رغم ان هو نفسه يجي يقول لك ايه اصل الاسلام ده بيقهر الواحد عشان يفضل على. طب هي سابت الموضوع بقناعه، ايه اللي زعله كده؟ حضرتك بعد اذنك، هي زوجة رمز من رموز الكنيسة، فالامر كان لابد من تسليمها والا خوفا انها تستغل. احنا ما بنستغلش على فكرة الناس اللي المسلمين الجدد بهذه الطريقة. نعم. لكن هم اي حد بيدعي حتى ان هو تنصر بياخدوه وبيعملوا قنوات فضائية. فالامر النهاردة ان الاسلام بينتشر انتشار النار في الهشيم. طيب السؤال الثاني يا باشمهندس فاضل برضو حضرتك، دكتور حسام بيتكلم عن ان مثلا جريدة طعنت في الاسلام، اساءت للصحابة، مع ان احنا شفنا موقف الجمعيه اليهوديه مثلا من قناه الرحمه بشكل غير مسبوق، اضطهاد وعنف وبتاع لحد ما وصلوا الى اغلاق القناه على النايل سات. فين حريه الراي اللي بيتكلموا عنها والتعبير عن والتعايش مع الاخر وفكره انك تقبل الاخر؟ هناك اشياء حلال لهم حرام علينا. احنا هنا بقى عايزين نتوقف عند كيف وصل اليهود الى هذه الدرجه من التاثير ان يصدروا قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إنكار المحرقة اليهودية كليا أو جزئيا هو انتهاك للقانون الدولي. فأنت دلوقتي لو قلت أن عدد اليهود الذين قتلهم هتلر 5,900,000 تتقفل بكرة. لازم أقول 6 مليون. لازم أقول 6 مليون. إلى هذه أنا دلوقتي لا أتكلم في هذا، أنا أتكلم في شيء واحد بس، كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من التأثير؟ عندك 15 مليون يهودي في العالم وأنت 1,500 مليون مسلم. هم 15 مليون يهودي يفكر لصالح الأمة اليهودية نفسها، مش هتكلم بيفكر صح ولا بيفكر غلط، لكن بيفكر. انت عندك 15 مليون مسلم بيفكر لصالح الأمة؟ هو ده السؤال الآن. هو ده السؤال الآن. المسلمين لازم تفوق ويبدأوا يشتغلوا لصالح دينهم. لحد النهار عايزين يطلع أولادنا مهندسين ودكاترة، مهندسين ودكاترة. مين بيطلع بيقول لابنه عايزك تبقى صحفي؟ مين؟ يعني نحتاج الى الصحفيين، نحتاج الى رجال الاعلام الاسلاميين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده. الشعراء المنافقين اللي بيهاجموا الاسلام عمل لهم ايه؟ طلع لهم شعراء، طلع صحفيين اسلاميين. نعم. طيب انا عاوز هنختم مع حضرتك. انا هختم باربع نقاط وهقولهم قولهم بسرعه. قولهم بسرعه. اتفضل. في مرض اسمه السيبه. السيبا ده حاجة اسمها congenital insensitivity to pain and anhydrosis. ايه عبارة عن ايه؟ انه الولد بيتولد وهو عنده عدم قدرة على الاحساس بالالم. الولد ده بيموت في خلال سنة او سنتين. عدم قدرتنا بالاحساس بالالم والمخاطر اللي حولنا دي مشكلة حقيقية يجب ان احنا نواجهها. التنصير احنا لازم نفرق ما بين التنصير كجهود ومؤسسات داعمة ومليارات بتبث لكي تنصر المسلمين وبين النتيجة. انا بقول انه في تنصير من خلال انه في مليارات بتدفع، في مؤسسات بتقام، في جهود على الارض بتبذل، ده لا خلاف عليه، اي واحد بينكره يبقى غير عاقل. النتيجة احنا اللي مختلفين فيها، في ناس بتتنصر، في ناس بتتنصر. عبيد الله بن جحش اللي هو زوج ام حبيبة تنصر في الحبشة وكان من المهاجرين الى الحبشة. نعم. دي ليست قضية، لكن نعم. هي البي بي سي عرض القضية على المتنصر ان هم ظاهرة ودي غير حقيقية. يجب ان احنا نسأل فين المؤسسات اللي بتواجه التنصير. نعم. فين المعاهد العلمية اللي بتواجه التنصير. نعم. فين علم مقارنة الاديان في الجامعات؟ دي لازم نقول. النقطة الثانية أنا كنت في المغرب من حوالي شهرين، وصراحة كانوا المنصرين مسكوهم في منطقة اسمها عين اللوح، وأنا حتى جايب المجلات والجرايد معايا ممكن نبقى نعرضها في وقت آخر. نعم. كانوا بينصروا في أطفال أيتام وشباب صغير وياخدوهم ويصفروهم. نعم. صراحة الحكومة المغربية عملت قرار، وكان خطبة الجمعة الأخيرة اللي أنا حضرتها في المغرب كانت كلها عن التنصير والمنصرين، وطردوا المنصرين وكانوا عاملين حملة رهيبة على المنصرين. ده خطوة جيدة يجب ان احنا ندعمها، ويجب ان احنا نلفت الانتباه انها يجب ان تستمر ولا ان تكون منورة. اخر كلام يعني هخلص به الحلقة هو كلام الاب متى المسكين، وهو كاب من يعني من اكبر الاباء الارثوذكس، يعني مات من حوالي سنتين ثلاثة، يقول افضل من ولدته الكنيسة المصرية. نعم صحيح صحيح. نعم. يقول، وده رسالة إلى المنصرين بالمال والاستغلال الحالات النفسية والاقتصادية وكل هذا، يقول إن أي استخدام لوسائل أخرى غير المناداة الحرة بالتوبة لدعوة الخطاة إلى الخلاص من خطاياهم هو عمل مستحيل، لأنه ليس خلاص إلا بالتوبة، وكل وسيلة أخرى مثل ترغيب الناس بالمال أو بالهدايا أو بالأكل زي اللي كان بيحصل في التسونامي، كانوا بينقذوهم ولازم يتنصر وهايتي. نعم. أو بالملابس أو بالمسليات، تعتبر كلها وسائل غير مشروعة، وكذلك محاولة إغراء وشراء ضمائر الناس لله بأموالنا وحاجات الدنيا. وشكرا. احنا الإيميل بتاعنا يتعرض على الشاشة، محتاجين انتوا تتفاعلوا معانا وتبعتوا لنا، وحستأذنكم انا بالنيابة عن نفسي، والله ده ما كانش في اتفاق، انه لازم نقابل المهندس فاضل والدكتور حسام تاني في موضوع، لانه فعلا انا استمتعت بالحلقه دي جدا بارائهم المستنيره وفكرهم الوسط المعتدل. هنضطر نفتح ملفات في الموضوع ده، لانه فعلا المهندس فاضل قال لي كلمه انا اشعر باهميتها، مفيش اهم من عمليه استبدال العقيده وضغوطات التنصير الموجودة، انه التنصير بيبتدئ ثم بعد ذلك ينزل العسكر وينزل. نعم. تفتيت. نعم. وده دي نقطة مهمة اشار يا مهندس فاضل، فانا بشكركم الحقيقة متابعة، وحنتقابل تاني ونكمل حديثنا الشيق في الموضوع ده. بشكركم على متابعتكم، اشوفكم الخميس الجاي بكل خير. سلام الله عليكم ودمتم في حفظ الله.